اعرف ان الطمأنينة بتاعتك واستقرارك حتى لو الجبال انقلبت الى قلب البحار في شخص الله، لو قلب لك وحرك لك العش، اعرف انه عايز يعلمك الطيران، لكن مش هيسيبك تغرق. في الوقت اللي هتقع فيه هو تحتك يحملك على منكبيه. انا حملتكم على اجنحة النسور. النسر في الكتاب المقدس، لو طلعنا اشعياء 40 نشوف النسر ده فيه ايه تاني. صفحة 1040 اشعياء 40 عدد 31، واما منتظر الرب فيجددون قوة، يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ده مش بس ربنا هو النسر اللي شالك، ده يحولك انت زي النسر، يجدد كالنسر شبابك، تثير من قوة الى قوة. يقول ابيها الغلمان اللي كلهم صحة وشباب يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، لكن اللي بينتظر الرب واللي باصص لربنا يجددون قوة، قوة متجددة باستمرار، قوة متجددة لدرجة انه يجري وما يتعبش، يمشي وما يعياش. يجدد كالنسر شبابك، يعطون اجنحة كالنسور. لو طلعنا سفر ايوب اصحاح 39 قبل المزامير على طول، ايوب 39 عدد 27 صفحة 830، او باوامرك يحلق النسر ويعلي وقره، يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل، من هناك يتحسس قوته. نسر ده يطير فوق فوق فوق قوي، عالي جدا، واموره عجيبة. برضك في سفر الامثال اصحاح 30 يتكلم كده، يقول اربعة فوقي عجيبة لا اعرفها، نسر في السماء. ازاي ده عمال يطلع يطلع لفوق؟ لما ياخد طبيعة النسور الانسان ده يقدر يرتفع فوق حاجات كتيرة جدا، فوق حاجات تشد لتحت، لكن هو يقدر يعلي لفوق. واكتر من كده في سفر الرؤيا يكلمنا عن النسر، وان النسر ده من غيره ملناش خلاص. لو طلعنا رؤيا 12 بيحكي حكاية. في رؤيا 12 صفحة 408 في العهد الجديد يقول: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخدة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنب به يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. المرأة دي هي مين؟ هي الكنيسة، وهي العذراء، وهي النفس البشرية. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها الى الله والى عرشه، والمرأة هربت الى البرية حيث له لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 سنة و60 يوما. بعدين في عدد 13 في نفس الاصحاح يقول ايه: ولما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. قام يعمل حرب التنين اللي هو الشيطان مع المرأة، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. يعني مش هخش في التفاصيل الكتيرة، لكن شوفوا ان في حرب بين التنين والمرأة، والمرأة ما قدرتش تتخلص من التنين الا لما وطيت جناحي النسر العظيم. طب جناحي النسر العظيم دي عملوا بيها ايه؟ طيروها لحد ما ودوها البرية. افتكروا منظر شعب اسرائيل، حملتكم على اجنحة الايه؟ النسور، لحد ما وداهم برية سينا. نفس المنظر مع الكنيسة، مع الابن الذكر اللي هو المسيح، طلع وراه نهر، والنهر ده كان هو نهر الايه؟ الموت. فالارض فتحت فمها وطلعت الايه؟ الموت. لما المسيح نزل فين؟ في الارض بالموت، ده الايه؟ الموت. لكن التنين مسكتش، يصنع حرب مع باقي ايه؟ نسلها. لكن هي ما تقدرش تتخلص من الحرب دهية الا بواسطة جناحي النسر العظيم. انا حملتكم على اجنحة النسور. نرجع تاني لسفر خروج صح 19 عدد 4. انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي، وجئت بكم الي. من اول منظر الطفل اللي متشال على ايدين ابوه ونايم على كتفه ومش همه من الاخطار والمصاعب والمضايقات، بجناحي النسر العظيم، لحد ما نوصل للهدف، جئت بكم الي، جئت بكم الي. ايه حلوة جدا. ياريت كل نفس مش قادرة تيجي لربنا. من ساعات الانسان يقول مش عارف ومش قادر اجي لربنا، مش عارف ومش قادر، يقول لك خد جناحي النسر العظيم جئت بكم الي. ياريت واحنا واقفين في صلاتنا ما نخرجش من هنا الا واحنا بنصلي يا رب عايزين نجيلك، محتاجين لجناحي النسر العظيم اللي يقدر يشيل ويوصلنا لحد ربنا، جئت بكم الي. فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. ولما ترجعوا للعهد اللي ربنا اداه لابراهيم اول ما اختار ابراهيم انه يخرج من ارضه وعشيرته، ما قالوش تعالى يا ابراهيم وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وما تعملش دي وتسوي دي، ما قالوش الكلام ده خالص. لكن لما ترجعوا لصيغة العهد يقول له لك اعطي، لك اعطي. ما قالوش تسمع كلامي يا ابراهيم وتعمل الحاجة دي وما تعملش الحاجة دي، لكن قال له لك اعطي هذه الارض ولنسلك. ادي العهد، ان ربنا في العهد عايز يعطي. اسمع لصوتي، ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك، كلام اللي قلناه في الاول. وتكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فان لي كل الارض. صحيح لي كل الارض وكل الشعوب بتاعتي، لكن انتوا تبقوا لي خاصة. تقدر او يقدر حد فينا يقبل الكلمة دي، ان ربنا بيقول له انت تبقى لي خاصة، تبقى بتاعي انا، انت لي. ادي العهد، ابقوا لي خاصة. اي شرف للانسان انه يبقى لربنا، مش عشان يعبده، مش بحسب النظرة بتاعت الديانات الاخرى، اني خلقت الانس والجن الا ليعبدون. ما ادهوش الوصايا عشان يمتحن ويشوف هيسمع الكلمة ولا لا، لكن يقول له انت بتاعي، لي خاصة. وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدسة. تكلم عن الكهنوت العام، فكر ده موجود، جعلنا أمة مقدسة وشعب مبرر وكهنوت. لو طلعنا رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني، الإصحاح الثاني عدد 4 صفحة 376، الذين يستأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، فكونوا أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن ايضا في الكتاب انا ساضع في صهيون حجر زاويه مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى. بعدين في عدد 9 يقول واما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي امه مقدسه شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. احنا كهنه ومطلوب منا ان احنا نقدم ذبائح روحيه مقبوله. في سفر الرؤيا الاصحاح الاولاني عدد 6 يقول وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابيه له المجد والسلطان الى ابد الابدين. الكهنوت العام بتاع الانسان ان الانسان وظيفته انه يقدم ذبائح روحيه. يقول له ليكن رفع يدي كذبيحه مسائيه امامك. وزي ما بولس الرسول في رسالته الرومية يقول اسالكم ان تقدموا اجسادكم كذبيحه مرضيه مملكه وكهنوت. ده لما الانسان يبقى خاص لله. فجاء نرجع تاني لسفر الخروج. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي اوصاه به الرب. فاجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. لما حسوا كده ان ربنا شالهم على الاجنحة وادين ربنا ده بيحبهم قالوا كل اللي يقولوا ربنا نعمله. بس في اندفاع وفي بر ذاتي نقدر نطوعه. طب نشوف المنظر هيتغير ازاي. فرد موسى كلام الشعب الى الرب فقال الرب لموسى ها انا اتي اليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما اتكلم معك فيؤمنوا ايضا انك بك ايضا الى الابد. واخبر موسى الرب بكلام الشعب فقال الرب لموسى اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونون مستعدين لليوم الثالث لانه في اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جميع الشعب على جبل سينا وتقيم للشعب حدودا من كل ناحيه قائلا احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه وكل من يمس الجبل يقتل قتلا لا تمسه يد بل يرجم رجما او يرمى رميا بهيما كان ام انسانا لا يعيش اما عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل. قال له ها انا اتي اليك في ظلام السحاب. وهنشوف ازاي ربنا نزل على الجبل. لكن يحط له شرطين عشان يقدر الانسان يستلم الوصية. عايز تعرف ربنا وعايز تعرف كلامه وعايز تعرف وصيته ما تقدرش الا اذا عملت حاجة. ايه هي اول حاجة؟ ها؟ التقديس. قدس الشعب. طهر الشعب. نق الشعب. الطهارة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله. اللي عايز يعرف ربنا طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون. قال له الشعب ده عايز يعرف فقدسه. صحيح التقديس كان على مستوى الجسدي يغسلوا اجسادهم ويغسلوا ملابسهم. لكن ربنا عايز يعلن كده حاجة. عشان تعرفني ما تقدرش تعرفني الا اذا تقدس. وما هو الطريق الى القداسة؟ يقول له قدسهم 3 ايام. بعد 3 ايام هكلمهم. قبل 3 ايام ما يقدروش. ليه؟ سر اليوم الثالث ياما اتكلمنا عليه. ان اليوم الثالث هو رمز القيامة. قوة القيامة. ما تقدروش تستلموا الوصية من غير قوة القيامة. ما تقدروش تنفذوا الوصية الا بقوة القيامة. عشان كده لو تنتبهوا شوية ان المسيحية بتاعتنا كلها قايمة على ايه؟ على فكرة القيامة. واي حاجة بتحارب المسيحية لابد تخبط النقطة دي ان المسيح ما قامش. ان المسيح ما قامش. المسيحية كلها قايمة على القيامة. لان القيامة دي هي حياتنا. هي قوتنا. كل اللي يقولوا المسيح مات وما ماتش عشان ما يقولوش ان هو ايه؟ قام. اختبار القيامة، اختبار اليوم الثالث. ما يقدرش الانسان ينفذ وصية ربنا او يصل الى القداسة الا من خلال اليوم الثالث. من خلال اليوم الثالث قوة القيامة. ازاي نستطيع ان احنا نصل الى القداسة من خلال اليوم الثالث؟ عشان نقدر نستقبل وصية ربنا اللي قال لموسى انا جاي لك في ظلام السحاب. طب ليه يا رب جاي في الظلمة؟ ربطوها واحد زي اشعيا كده صرخ وقال حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. اله محتجب. محتجب يعني ايه؟ مش متشاف. في حجاب في الظلمة. ليه؟ ده اللي نبقى نكمله المرات الجاية ان شاء الله. نكمل مع بعض درستنا في سفر الخروج اصحاح 19 من عدد 14. خروج 19 عدد 14 صفحة 118. فانحدر موسى من الجبل الى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح انه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا. فارتعب كل الشعب الذي في المحلة واخرج موسى الشعب من المحلة لملاقاة الله ووقفوا في اسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من اجل ان الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الاتون وارتجف كل الجبل جدا. فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء الى رأس الجبل ودعا الله موسى الى رأس الجبل. فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون وليتقدس ايضا الكهنة الذين يقتربون الى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء لانك انت حذرتنا قائلا اقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد انت وهارون معك واما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال لهم. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة اخرى امامي. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غيور افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية واصنع احسانا الى الوف من محبية وحافظي وصياي. لا تنطق باسم الرب الهك باطلا لان الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه ستة ايام تعمل وتصنع جميع عملك اما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونذيلك الذي داخل ابوابك لان في ستة ايام صنع الرب اله الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور ولا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما قريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم انت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن لماذا الوصية، ليه ربنا ادى الوصية للانسان، وشفنا ان الوصية ما كانتش تحكم من ربنا في الانسان، ولا ان ربنا يحد من حريته، ولا ان ربنا عايز يحرمه، ولا ان ربنا بيمتحن الانسان، لكن بالعكس الوصية كانت لخير الإنسان والخلاص الإنسان، وشبهناها بأن هي الكتالوج اللي الإنسان يقدر يمشي عليه فيقدر أن هو يستريح، بالضبط زي ما واحد بيصمم مكنة بيحط لها نظام معين عشان المكنة دي تقدر تشتغل. النظام ده هو الكتالوج السيستم اللي بتمشي عليه، بحيث لو واحد تاني حاول انه يشغلها بنظام اخر او بطريقة تانية بيحصل ان المكنة تبوظ او ما تشتغلش او ما تديش اعلى انتاجية. فعلشان المكنة دي تشتغل وتجيب انتاجية كويسة لازم تمشي حسب الكتالوج، والوصية هي الكتالوج اللي الانسان بيمشي عليه عشان يقدر يرتاح ويقدر انه يتمتع بحياته. لكن لو هو حاول ان هو يلخبط في البرنامج بتاعه ويمشيش على حسب الوصية او النظام بتحصل مشاكل كتيرة، وده اللي شفناه في سفر اشعياء لما ربنا بيقول ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. يعني ربنا بيعاتب ويقول يا ريتك كنت سمعت كلامي فكان كنهر سلامك، لكن انت مشيت غلط. وشفنا ان ربنا بيكلم الشعب ويقول له انا حملتكم على اجنحة النسور واتيت بكم الي، وربطنا العلاقة اللطيفة بين النسر وبين شخص الله وبين احتياجنا الى جناحي النسر العظيم. وبعدين ربنا يقول لهم انتم اخترتكم خاصة لي لكي تكونوا شعب مقدس، كهنة ومملكة وكهنوت. وتكلمنا عن الكهنوت العام، ان كل انسان فينا كاهن لله، وهي دي وظيفته انه يذبح لله او يقدم ذبيحة لله، زي ما بولس الرسول يقول اسألكم ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة عبادتكم العقلية المرضية. ان كل واحد فينا في حياته مفروض انه يذبح لربنا، يقدم ذبيحة لربنا. وبعدين ربنا قال لموسى انزل وقل للشعب انا حديهم الوصايا، فالشعب قالوا كل اللي يقولوا ربنا احنا نعمله. وفي اعتداد بالنفس او في اندماء او في اندفاع او في شوية حماسة كده يقولوا كل اللي يقولوا ربنا نعمله. فربنا قال لهم طيب عشان تاخدوا الوصايا دي ما تقدروش تستلموا الموصية الا في اليوم الثالث. وتكلمنا عن سر اليوم الثالث اللي هو سر القيامة. ما نقدرش ننفذ الوصية الا بقوة قيامة المسيح، وما نقدرش نتقابل مع ربنا الا من خلال طريق الطهارة او النقاوة، لانه قال له قدس الشعب حميهم ولبسهم هدوم جديدة. وما نقدرش نصل الى النقاوة او حياة القداسة الا ايضا في اليوم الثالث. ما نقدرش نوصل لحياة القداسة الا في اليوم الثالث، الا في قيامة ربنا. القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله. وكنا وقفنا اخر مرة عند النقطة ده، هي نقطة الوصية اللي هيستلموها في اليوم الثالث. ربنا قال لموسى انحدر في عدد 14 الى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم، وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقالوا للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة. حتى مش لان خطية، لكن لان حتى المشاعر او العواطف لابد انها تتقدس. وبيتكلم هنا عن التطهير او التقديس الخارجي من ثياب وغسل، وايضا التقديس الداخلي من مشاعر. ان في اليوم اللي هتقابل فيه ربنا ينبغي ان مشاعرك ما تكونش لحد تاني، لكن كل المشاعر تبقى موجهة ناحية الله. لكن ربنا نزل على الجبل بصورة مخيفة جدا، صورة البروق والرعود وصوت البوق والدخان والضباب والظلام والريح العاصفة، وان الجبل كله اتهز وترج، وكان منظر مخيف ومرعب جدا. ويمكن اللي فينا راح وزار الجبل سينا سانت كاترين يبص حتى كده لطبيعة الجبل، يلاقيها طبيعة قاسية جدا، منظر وعر قد يكون من تأثير نزول الله عليه وتأثير البراكين اللي حصلت فيه والزلازل اللي حصلت فيه. منظر صعب جدا ومخيف. ومن على الجبل يبتدي ربنا يكلم موسى. لكن اول حاجة لاحظها الشعب ان المنظر مخيف ومرعب جدا وصعب. وكأن ربنا عايز يعلن حاجة في ظهوره بهذا المنظر. ربنا عايز يعلن ايه؟ ربنا عايز يعلن ايه؟ او المنظر ده يورينا ايه؟ نشترك مع بعضنا. منظر الدخان والبوق والظلام يوري ايه؟ ها؟ يدي انطباع ايه؟ اول انطباع الانسان يحس لما يشوف كده عن ربنا ان ربنا جبار قوي عظمة. الطبيعة كلها بتهتز. الطبيعة كلها بتهتز لمجرد انه هيتكلم. عظمة الله. خدوا بالكوا ان شعب اسرائيل لسه طالع من ارض مصر مشبع بعبودية فرعون والعادات اللي كانت موجودة والالهة اللي كانت موجودة في ارض مصر. ده ارض مصر دي كانت مليانة الهة، حطحور وأوزوريس وإزيس والعجل أبيس وأمون رع والإله بتاح، آلاف مؤلفة من الآلهة، وكانوا متأثرين بعادات الشعوب اللي كانوا قاعدين في وسطيها وبالآلهة اللي بتاعتهم. هي فكرة تعدد الآلهة جت إزاي؟ الإنسان لقى نفسه كده موجود في وسط الكون وحس إن في قوة جبارة أوجدته وفي قوة جبارة بتعطيه، فابتدى يدور على القوة الجبارة دهية. بص للشمس كده لقى ان الشمس دي مفيدة جدا بالنسبة له. اولا عالية ومش قادر يطولها، ثانيا بتنور له وبتدي له دفء، فحس ان الشمس ديها في سر مجهول فابتدى يعبد الشمس. بص للقمر لان القمر فيه نور جميل وحلو ابتدى يعبده. بص للموجودات فابتدى يعبدها. لقى البقرة دي بتديله لبن، تاكل برسيم اخضر ينزل منها لبن ابيض سر، فابتدى يقدسها. ابتدى يعبد طيور وزحافات، تعبان ده يقرصه ويموته فابتدى يخاف منه ابتدى يعبده. تطور شوية وابتدى يبص لنفسه، طب ليه انا اعبد ما خارجي؟ ما تعبد نفسك، ما انت كويس وفيك امكانيات وفيك جمال وفيك وفيك. فابتدوا يبدلوا صورة الله وظنوا ان اللاهوت ممكن يحل فيه شبه ايه؟ انسان. فابتدوا يعملوا تماثيل على شبه الانسان، امون رع. ابتدوا لقوا واحدة شكلها كده حلو يعملوا لها تمثال ويسموه الالهة ديانة. فابتدى الانسان يخش في عبادة الأصنام، كل شيء يعجبه يعبده. وبعدين لقى أن ممكن العبادة دي تشبع شهواته أكتر. في الأول كانوا بيغطوا التماثيل يلبسوها هدوم، وبعدين ابتدوا يعروا التماثيل دي. بعدين ابتدت عبادة الأصنام ترتبط بشهوة الإنسان أو بشهوة النجاسة، لأن الإنسان بص لقى كده طب حلو أن أنا أعمل إله على مزاجي. افصل لي اله، افصل لي اله، ارسمه زي ما انا عايز واعبده زي ما انا عايز واشبع منه زي ما انا عايز. عشان كده ابتدت عبادة الاصنام تنتشر وتتكاثر بشكل او باشكال مختلفة. وطلع شعب اسرائيل في وسط هذه العبادات. فاول درس ربنا عايز يقوله لهم، انا اله مختلف عن بقية الالهة، وهذه هي عظمة الاله. طبيعة كلها بترتجف قدامه. منظر مخيف ومرعب وعظيم جدا. ده اول درس اتسلموه. تاني درس اتسلموه ايه؟ ها نفكر عشان ما ننعس. منظر ربنا على الجبل ده يخليهم يحسوا بايه؟ الكلام اللي انا قلته دلوقتي حاجة تدل على ربنا. غير العظمة وغير القوة. ده كله خط واحد، كل ده من عظمته وقوته. يعني ايه خالق؟ ما دي من قوته وعظمته. ان الله لا يحد، ما يتشافش. كان كل ذهنهم ان الالهة تعملها تماثيل مترين في مترين، وعشان يعظموها اكتر كانوا يعملوها 7 متر. لكن الله ليس له صورة، ملوش منظر، مش محدود. الله روح. هم كل اللي شافوه طبيعة تضطرب وصوت. ربنا ما يترسلش في خيال الانسان، لكن ربنا كائن بذاته. ما تقدرش الطبيعة تحده، وما تقدرش شوية اعمال الانسان بيعملها تحده. فاول حاجة تعلموها عظمة الله. تاني حاجة روحانية الله، ان الله روح. روح وليس مادة ترى وتنظر بالعين. ثالث حاجة تعلموها من اللقاء ده ايه؟ ان كان الله عظيم وان كان الله روح، فالله ايضا مش شرط اللي ربنا حطه، حط لهم شرط عشان يعرفوا ايه؟ يخافوا. قال لهم تعملوا حاجة عشان تشوفوني وانزل لكم، تتقدسوا. ان الله قدوس، ان ربنا قدوس. اللي يقرب له مش يعيش في النجاسة والدنس زي ما هم عايشين، لكن اللي يقرب له لازم يتطهر يتقدس. ان طبيعة الله مقدسة وتقدس. طبيعة ربنا القداسة على خلاف الالهة اللي كانت في ذهنهم، الالهة افروديت والالهة ديانا والالهة عشتاروت وكل الالهة اللي صنعها الانسان، وكلها اللي ارتبطت بالنجاسة وبالخطية. ثم لا، عشان تقربوا مني مفيش غير طريق القداسة. انا قدوس. ده ربنا بيعلم الشعب ويقدس. والدليل على كده قال لهم ان الجبل كله يبقى مقدس، وتحط يا موسى حدود، واللي يخطي هذه الحدود ويلمس الجبل يموت. طب يموت ليه؟ يموت ليه؟ في معنيين. هتموت لانك تقدمت ولمست الجبل وانت خاطي، وخطيتك ما تستحملش قداسة الله، هتقدرش تستحمل. عشان كده كل من مس الجبل يرجم، يعني حتى ما يقدروش يمسكوه، يموتوه من بعيد. والمعنى التاني الحلو والاجمل، انت مسيت الجبل، طب انت خدت من الطبيعة المقدسة، انت صرت مقدسا، والمقدس يقدم ذبيحة، يذبح، يموت. عشان كده ما تقدرش وانت في حالة الخطية تمس هذا الجبل، لانك لو مسيته تخش للقداسة، تقدرش تستحمل بهذه الحياة. فثلاث دروس خطيرة جدا اتعلموها من منظر ربنا على الجبل. عظمة الله، ولما تروحوا تشوفوا طبيعة الجبل دلوقتي لان جبل سينا ده مختلف عن كل الجبال التانية. قد يكون الطبيعة دي نتيجة البراكين والزلازل والدخان والبروق والرعود اللي حصلت عليه. عظمة الله ما هو شبيه بالفضة وبالذهب وبالآلهة اللي صنعوها. ان الله روح، روحانية الله. ان الله مقدس ويقدس، والذي يأتي اليه ينبغي ان يتقدس، مش زي بقية الآلهة اللي كانت عبادتها مرتبطة بالدنس وبالنجاسة. عشان كده كان المنظر مخيف ومرعب جدا. ده كان في العهد القديم، محدش يقدر يقرب من الجبل. لكن تعالوا شوفوا بولس الرسول بيعمل مقارنة لطيفة كده في رسالته للعبرانيين اصحاح 12 بين الموقف ده وموقف تاني. عبرانيين 12 عدد 18 صفحة 367، صفحة 367 في العهد الجديد. عبرانيين 12 عدد 18. لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أنفذاذ لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مستت الجمل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: أنا مرتعب ومرتعب، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية، إلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. بين الجبل بتاع العهد القديم وبين الجبل بتاع العهد الجديد منظر مختلف. بين المسيح وهو جالس على الجبل وعمال يقول الوصايا بتاعته ويقولوا: عشارين وخطاه ودناه كانوا يقتربون إليه، كان بيقعد معاهم ويأكل معاهم. المنظر اتغير لأن في وسيط عهد جديد. منظر استعفى لما شافوه زي ما قرينا في الأول خالص، قالوا له: لا، روح انت كلم ربنا واللي يهولك تعالى قوله لنا، مش عايزين نسمع لألا نموت. موسى نفسه قال: أنا مرتعب ومرتعب وخاف من المنظر. لكن دلوقتي في العهد الجديد المنظر اتغير خالص، بقينا مش بس نلمس الجبل، ده احنا بقينا نلمس المسيح نفسه وناخده جوانا. المنظر اتغير. ربنا رتب ذهنهم بفكرة الثلاث أيام، لكن ما قدروش يفهموا سر الثلاث أيام، لأن سر الثلاث أيام ده هو سر المسيح اللي لازم نكتشفه دلوقتي. نزل ربنا على الجبل والجبل مضطرب، لكن المسيح جلس على الجبل والجبل ساكت. والأجمل من كده أن بولس الرسول يقول لنا: أنتوا مش بتقربوا بس من الجبل، ده أنتوا بتقربوا إلى جبل صهيون وإلى الله ديان. ديان يعني إيه؟ بيحكم، قاضي، جايين للدينونة وانتم مش خايفين. يعني كل واحد رايح للديان وهو مش خايف. مش خايف ليه؟ لان الديان ده نفسه هو اللي هيبرره، هو اللي هيعطيه براءة، هو اللي هيطلقه. عشان كده بيقول في رسالته لروميا: لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. تهرب من الدينونة ازاي؟ يقول ان منظر الجبل ده فات من الاوقات تيجي الناس وتقول للجبال اسكتي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لكن في ناس تانية محمية في وجه الجالس على العرش. ازاي تتشال الدينونة من عليا؟ يقول الجبل كان بيضطرب ويرتجف وصوت بوق، ويقول: وكان صوت البوق يزداد اشتدادا. ولما تسمعوا البوق وهو بيضرب بس لا فيه تدرج، عمال يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى لحد ما يوصل لصوت عالي جدا، بعد كده يوطى يوطى يوطى يوطى لحد ما يختفي. ده صوت ربنا فينا، يفضل يزداد اشتدادا كل يوم. ربنا عمال يقول لك: اتنبه وخد بالك، شوف انت ماشي فين وبتعمل ايه وتصرفاتك ايه وحياتك ايه. يوصل الى اقصى درجة: لقطها لقطها، ما لقطهاش يبتدي الصوت يخفت يخفت يخفت يخفت لحد ما ينتهي. يزداد صوت البوق اشتدادا، لان ربنا عايز يعلن شيء. في الاول قالوا كل اللي يقوله ربنا نعمله. ايه يعني هيقول ايه مهما قال؟ يعني نعمله. قال لهم: تعملوه؟ معتمدين على شطارتكم وعلى حماسكم وعلى غيرتكم؟ طيب اهو البوق عمال يزداد اشتدادا، تقدروا تنفذوا ايه منه؟ تقدروا تنفذوا ايه منه؟ طلعوا يجروا لموسى وقال له: مش عايزين نسمع ربنا لألا نموت، كفاية. انسان العهد القديم لما يخش في الوصية من غير ما يدرك سر اليوم الثالث ما يقدرش ان هو يحققه. لو فينا حد صاحي واحنا بنقرا الاصحاح 19 و20 يلاحظ ملاحظة غريبة جدا حصلت لموسى. حد لاحظها؟ اغلبنا راح سانت كاترين وطلع جبل موسى. الجبل ده طلع في كم ساعة؟ 4-5 ساعات. وحتة مشوار لما طلعوا نزلوا كلهم يعيطوا من التعب. شوفوا موسى ده بقى ربنا عمل فيه ايه؟ حدش لاحظ حاجة؟ طلعوا ونزلوا 7 مرات عشان يديله الوصايا العشر. طلعوا ونزلوا 7 مرات. عودة سبوها من اول اصحاح 19. صعد موسى وبعدين ربنا يقول له انزل قل للشعب. وبعدين صعد موسى ربنا يقول له انزل قل للشعب. صعد موسى انزل قل للشعب. كل ما يطلع ينزله مرة تاني 7 مرات. فطلوع صعب جدا ومدني. كل ده عشان استلم الوصايا. ده اتقطع نفسه. لكن بالرغم من ان موسى جاز هذا الاختبار وهذا التعب، كتب كلام كده في سفر التثنية، كتبوا بالروح إشارة للعهد الجديد. شايفين الصعوبة دي كلها، المنظر المخيف والتعب اللي تعبه موسى؟ لكن تعالوا طلعوا تثنية 30 صفحة 328. صفحة 328 تثنية 30 عدد 11. إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة عنك. ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. كلام عجيب قوي. طب ده يعني موسى اختبر هذا الاختبار بقى مش بعيدة؟ ده انا طلعت ونزلت 7 مرات. كلمة مش صعبة، ده المنظر مخيف ومرعب جدا. لكن ربنا يقول لموسى اكتب وقول للشعب كده ان الوصية اللي انا بكلمك بيها ما هياش بعيدة عنك في السماء. نحتار تقول مين يطلع السماء عشان يجيبها لي، ولا هي في البحر مين يعبر البحر والبحر ده رمز للموت عشان يقدر يجيبها لي. الكلمة قريبة جدا منك في فمك في قلبك. كلمة قريبة جدا منك في فمك وفي قلبك. ما تستفادش كلمة ربنا، ما تقولش ان الوصايا صعبة او الوصايا بعيدة. ان كنت محتاس ومش عارف مين اللي يطلع السماء او مين يعدي البحر عشان يوصل لك الكلمة، ففي واحد عمل كده. ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو فين؟ في السماء. هو اللي قرب لك الكلمة. حاسس الكلمة في السماء؟ هو نزلها لك. حاسس الكلمة في البحر؟ ما انتش قادر تنفذها عشان كده في موت. هو بالموت داس الموت وجاز في هذا الموت، زي ما هنشوف بتفصيل اكتر ازاي ان المسيح عدى في الموت من اجل الوصية. وبعدين قال لك الكلمة اهي قريبة، الكلمة في فمك، الكلمة في قلبك. الوصية مش صعبة والحياة مع ربنا مش صعبة، لان في شخص احضرها الينا. واحد زي يوحنا يقول وصاياه ليست ثقيلة. طب ليه احنا حاسين انها تقيلة؟ لاننا ما شفناش هو عمل ايه. هو قرب الوصية وقرب الكلمة للانسان. يقول لنا كده في سفر أرمية إصحاح 31، وأخذها بولس الرسول وعمل إصحاح بحلها عليه في العبرانيين. نطلع مع بعض عبرانيين 8 نشوف الكلام اللي خده من سفر أرمية بيتكلم عن الوصية بيقول إيه. في عبرانيين 8 عدد 7 صفحة 360. وتلاحظوا فيه ارتباط كبير جدا بين سفر الخروج ورسالة العبرانيين. فإنه لو كان ذلك اليوم، عبرانيين 8 عدد 7، فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لساني، لأنه يقول لهم لائما هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتقه وشاه فهو قريب من الإضمحلال. بصوا كده واعملوا مقارنة بين العهد القديم والعهد الجديد. ده نص أخده كامل بولس الرسول من أرمية 31، يقول إن في عهد جديد، في وصية جديدة. وكلمة عهد يعني إيه؟ ميثاق، يعني في اتفاق بين طرفين. طب وطرفي العهد مين؟ الله والإيه؟ والإنسان. في العهد القديم قال ربنا كده إن الإنسان ما ثبتش في عهدي وفي وصيتي، راح هو من دوره عمل إيه؟ وأنا أهملتهم يقول الإيه؟ الرب. هم رفضوني وأنا إيه؟ رفضته. لكن جه العهد الجديد اتبنى بطريقة ثانية، اتبنى على شخص وسيط او ضامن، واحد يضمن الطرفين اللي هو مين؟ المسيح. وخدوا بالكم من المسيح سبب نجاح هذا العهد، وان العهد ده مش هيهمل شخص المسيح. ليه؟ لان المسيح يمثل الطرف الاول اللي هو الله، اللي هو مين؟ الله، ضامن ربنا. والمسيح ايضا يمثل الطرف الثاني اللي هو الانسان، والمسيح ضامن مين؟ الانسان. فبقى المسيح ضامن للاثنين، عشان كده العهد ده يثبت في شخص المسيح. انما العهد الاولاني كان فيه الله وكان فيه الانسان، لكن مفيش ضامن. الانسان ساب ربنا وراح ربنا ايه؟ سيبه. لم يثبتوا في وصاياي وانا اهملتهم يقول الرب. لكن في العهد الجديد تقول تأتي أيام، في أيام جديدة جاية، يقول الرب، إن أنا هغير في نظام الوصايا والكلام. في الأول أنتوا استلمتوا لوحتين مكتوبين، في الأول كلمتكم من على جبل وخفتم، لكن دلوقتي مش هكتب على ألواح، مش هدي أوامر، لكن هعمل إيه؟ نصحصح كده ونطلع، هيكتبها فين؟ اكتبها على قلوبهم وفي اذهانهم. في العهد الاولاني الوصية كانت جاية من برة، امر اعمل وما تعملش. لكن في العهد الجديد الوصية طلع من الجوة، طلع من القلب، من المشاعر، طلع من الذهن، من التفكير. عشان كده يعني كانوا علماء النفس بيقولوا لما تحب ان الواحد يعمل حاجة ما تأمرهوش لانه يعمل كذا، لكن ايه؟ طلع من جواه الكلام اللي انت ايه؟ عايزه، خليه هو بنفسه يطلعه، اكتبه. عشان كده في المزمور يقول داود النبي: خبأت كلامك في قلبي، قعدت احوشه جوه لكي لا اخطئ ايه؟ اليك. لان لما احوش كلمة ربنا جوه تلقائيا اللي هيطلع من جوايا هيتطلع ايه؟ كلمة ربنا، مش هيطلع غلط، مش هتطلع خطية. وهي دي مشكلتنا في الحياة الروحية، حاسين ان كل الوصايا وكل الكلام الروحي صعب وناشف وجاف، لان احنا بنستلمه من برانا ما بيطلعش من جوه. ده اول تغيير المسيح بيعمله، انه يكتبها على قلوبهم وعلى اذهانهم. وبعدين مش كل واحد هيجي يقول له تعالى يا حبيبي انت لسه صغير اعلمك، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته، بل الجميع سيعرفوني من كبيرهم الى ايه؟ صغيرهم. في معرفة، حتى بالرغم من الجهل. واحد زي لامب انطونيوس محدش علمه، ده كان قاعد جوه في براري في صحراء قاسر على نفسه مدة 20 سنة، لكن الروح علمه، الروح علمه: سيعرفونني من كبيرهم الى صغيرهم. وصية طالعة من جوه، مش امر جاي من بره. والاكتر من كده يقول ان في العهد الجديد ده في عدد 13: لاني اصفح عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم. على رأي واحد فيلسوف يعني بيقول كده: اذ اردت ان تؤمر، اذ اردت ان تأمر فأمرني بما تعطيني. يعني اديني اللي انت عايزني اعمله، مش تأمرني بحاجات وانا ما عنديش. ما هو لو ما عنديش هجيب لك منين وانفذ لك ازاي؟ عايز تأمرني، أمرني بما اعطيتني، باللي انت اديتهولي. هما ما خدوش سر اليوم الثالث، ما خدوش قوة القيامة اللي تقدر تنفذ من خلالها الوصية، عشان كده ما قدروش ينفذوا، عشان كده اتركمت عليهم خطايا وتعديات. ولذا اللي نقدر نلمحه بسرعة كده في بعض الآيات من رسالة روميا، عشان نقدر نفهم عمل المسيح وسر القيامة. لو طلعنا روميا 5:13 صفحة 252، روميا 5:13، نشوف الفرق بين الناموس في العهد القديم والناموس في العهد الجديد. يقول: فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. يعني إيه الكلام ده؟ يقول الخطية كانت موجودة فعلا في العالم من قبل ما يجي الناموس، والناس كانت بتقتل وبتسرق وبتزني، لكن ما بقتش تتحسب خطية إلا إمتى؟ لما جه الإيه؟ الناموس. أخ، يعني الوصية اللي كان ربنا أصلا مدهاني عشان حياتي بقت إيه دلوقتي؟ شاهد ضدي. طريق، أي طريق ممكن الانسان يمشي بيه بالعربية، الاتجاه ده ممكن يمشي، الاتجاه ده ممكن يمشي، الاتجاه ده يمشي زي ما هو عايز. لكن اول ما يحطوا اشارة كده، علامة، يقولوا الطريق اتجاه واحد، لو مشيت في اتجاه تاني تحصل عليك ايه دلوقتي؟ خطية. غلط، خطأ. ففي الاول كان كل واحد عايز يمشي زي ما هو عايز، بعدين جت الوصية قننت الخطأ، انت بتغلط. فحصل ايه في نفس اصحاح روميا ده 5:20 يقول: واما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. اول ما نزل الناموس كترت الايه؟ الخطية. مش لان الناموس عرفنا الخطية او ان الناموس كلمنا نغلط، لكن لان الناموس فضح الايه؟ الخطايا، بقت المخالفات ايه؟ كتيرة. ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة. الناموس بتاع العهد القديم فضحنا، عمل مشكلة، كثر الخطايا. يكمل في روميا اصحاح 7:7، روميا اصحاح 7:7 يقول: فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ يعني اذا كانت الخطية كثرت بدخول الناموس يبقى الناموس خطية؟ حاشا، بل لم اعرف الخطية الا بالناموس. يعني لما الاشارة اتحطت عرفت ان ده الطريق ايه؟ غلط. فاني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. بالرغم من ان الشهوة كانت موجودة فيا قبل الايه؟ الناموس، لكن لما قال لا تشتهي وقننها بقى فيه غلط. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية انشأت فيا كل شهوة، لأني بدون الناموس الخطية ميتة، أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فمت أنا، أدي البحر الموت. إن الناموس قاعد يقول لي أنت عمال تعمل غلط غلط غلط غلط، وبعدين أنا مش قادر أعمل حاجة غير الغلط. فراح الناموس مثبت علي حكم الايه؟ الموت. الله، لكن انت يا رب لما اديتني الوصية كان اصلا للحياة عشان اعيش بيها، بقى الوصية اللي للحياة تتحول الى الموت. ده بالاكتر من كده بيقول انشأت فيا، الناموس انشأ فيا شهوة. ليه؟ لان القانون اللي احنا عارفينه كل ممنوع مرغوب. اول ما سمعت ما تاخدش ما تعملش، بقى عندي رغبة في اني اخد وايه واعمل. فالناموس اللي كان اصلا للحياة انشأ فيا روح للخطية، بقى كل ممنوع مرغوب. عشان كده ما استعجبوش ان شعب اسرائيل في العهد القديم ارتعب جدا من الوصايا، لان الوصية كانت تحمل في طيتها موت. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها للموت. ايون كان في الناموس الادبي لكن مش الناموس القانون. ما كانش عنده ناموس متسلم قانون اتحط، لكن الانسان كان بيتصرف قبل كده. ما هو الاكل من ساعه ما قتل قايين وهابيل والاكل ايه؟ غلط. ده الناموس الطبيعي اللي جواه، لكن اتحكم عليه لما نزل له ايه؟ قانون. فالناموس سدت الخطيه على الانسان. هنقول دلوقتي لان الخطيه وهي متخذه فرصه بالوصيه خدعتني بها وقتلتني. شوفوا الخطيه خدت الناموس فرصه وخدعتني وقتلتني. طب الخطيه خدعتني وقتلتني ازاي؟ الخطيه بتخدع الانسان بثلاث طرق. الخطيه بتخدع الانسان بثلاث طرق وبتموته من خلالهم. اول طريق تخدعني بيها الخطيه انها تقول لي انا هلذذك، هديك لذه، توعدني باللذه، هتتبسط، هتتمتع. ويخش الانسان في الخطيه وممكن تبقى فيه لذة ومتعة وقتية، لكن بعد كده مرارة، خدعتني وقتلتني. تاني حاجة تقول لي ما يهمكش اعملني وانا هديك تبريرات، هديك حجج تتحجج بيها، محدش يمسك عليك حاجة. لما يقولوا لك عملت كده ليه؟ تقول اصل الظروف واصل فلان واصل علان واصل واصل واصل. فتخدعني تاني مرة وتقتلني يوم ما بتقنعني انها ممكن تبرر بتبريرات بشرية. بتخدعني تالت مرة تقول لك اعملني وما تخافش من النتائج. ده اللي قاله الشيطان، احقا قال لكم الله لا تأكل لم تموت. ما تخافوش من النتيجة، ما تخافش من الاثار اللي هتترتب على الخطية. خدعتني وقتلتني. إذ الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، فهل صار الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشأة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. إذا فايدة الوصية مش زي ما الإنسان تصور، الله ده الوصية طلعت لنا موت وسيطرت الخطية علينا. قل له لا، بفايدة الوصية وفايدة الناموس ان يوريك ان الخطية خاطئة جدا وانت واقع تحت تأثيرها وانت محتاج الى طبيب والى خلاص. عشان كده من ضمن التشبيهات الجميلة اللي يشبهوا بها الناموس ان الناموس ده عبارة عن مراية. يعني انا شكلي مبعكك وشكلي مشوه، ببص في المراية بعرف نفسي، بس الناموس عمل ايه؟ عرفني، لكن ما قدرش يصلح البعكاكة اللي جوايا. عرفني ان انا شكلي وحش مقرف. مراية شخصت التعب لكن ما قدرتش تعطي شفاء. او الناس المهندسين لما يجوا يبنوا حيطة، في حاجة اسمها ميزان زي الفتلة كده بيحطوه عشان يشوفوا الحيطة مايلة ولا مش مايلة. فالراجل يحط الميزان ده يبان اعوجاج الحيطه، يوريك ان الحيطه معوجه لكن ما يقدرش يصلح الحيطه. او يشبهه الناموس لانه زي الكشاف زي النور. انت قاعد في اوضه كلها وساخه، الدنيا ضلمه مش شايف، لكن لما تنور النور النور يوريك ان الاوضه قذره جدا، لكن ما يقدرش ينظف الاوضه، ما يقدرش ينظف الاوضه. ده اللي حصل في العهد القديم، ان الناموس ورنا ان الخطيه خاطئه جدا، ورنا حقيقتنا على نفسنا، ان في قذاره وفي اعوجاج وانت مشوه، لكن للاسف ما قدرش يدي حل او علاج، ما قدرش يصنع تغيير. عشان كده الانسان لما شاف نفسه في الناموس ازداد كآبة، ازداد كآبة، ازداد حزن، لان كل ما يجي يقيس نفسه على الناموس وعلى كلمة ربنا يتعب اكتر. توصلنا الناموس ان الخطية خاطئة جدا، وشخص الحالة كويس، وقال لك انت محتاج الى تغيير، لكن ما قدرش يديك التغيير. طب شوفوا المسيح بقى عمل ايه في رومية 8 عدد 1، رومية 8 عدد 1. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. صح صح شوية، لان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية للموت، لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله اذ ارسل ابنه في شفه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. اقروا الآية دي تاني، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه، اللي الناموس ما قدرش يعمله، فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. ياريت نحفظ الآية دهية للإنسان اللي عايز يعرف إزاي يبقى له قداسة، وإزاي يبقى له تغيير وقدرة على إنه ينجو من ناموس الخطية. فيما كان الناموس عاجزا عنه، طب الناموس كان عاجز عن إيه؟ ها؟ إنه يصلح، إنه يدي حياة. هو أصلا كان لإعطاء حياة، لكن ما قدرش، إدى للإنسان موت. مش لان في عيب في الناموس، لان عيب فين؟ في الانسان. لان الناموس كامل، يقول كده عنه مؤدبنا الى المسيح. المسيح كان الناموس كان بيأدبنا بيربينا لحد ما يسلمنا للمسيح، لانه كان عاجز ما يقدرش. فاللي كان عاجز عنه الناموس جه المسيح وعمله، عمل ايه بقى؟ جه في شبه جسد الخطية لأجل الخطية ودان الخطية بالجسد. يا سلام لو نصحصح شوية، جه في شبه جسد الخطية، خد نفس جسدي وجسدك اللي عجز على انه يتمم الناموس. طب جه ليه بنفس هذا الجسد؟ يقول لأجل الخطية، عشان خاطر الخطية. طب ايه عشان خاطر الخطية؟ يعمل ايه فيها الخطية دي؟ يقول دان الخطية. يعني ايه دان الخطية؟ يعني فضح الخطية، فضحها في الجسد، فضحها، شهر بيها، دانها. اصل هي الخطية كانت عمالة تلعب على الجسد، تيجي الخطية ناحية الجسد، الجسد عاجز قدامها، يخر ويقع. ليه يا ابني بتغلط كده؟ اصل الجسد ضعيف مش قادر. فجه المسيح واخد نفس الجسد، وتيجي الخطية لا لا انت غلط، والجسد مش هيخضع لك. دام الخطية وفضحها ان هي غلط، وان الجسد مش هيخضع للخطية تاني. عشان جه بنفس طبيعتنا زينا، يقول تألم مجربا مثلنا في كل شيء. اتجرب بالخطية المسيح، وجات الخطية تشتغل على جسد المسيح اللي أخده، لكن المسيح فاضح الخطية وقال لها لا، الجسد ما يخضع لكيش، الجسد مش تبعك. فاضح الخطية، رفع سلطان الخطية من على الجسد. واحنا كل ايحاءات الخطيه لما تيجي تشتغل فينا مش قادرين نقع تحت سلطانها. لكن لما جت ناحيه المسيح، المسيح فضح الخطيه، كشف الخطيه. لا، ملكيش سلطان على الانسان. عشان كده ما من تجربه يتجرب بيها الانسان ويقع تحت ايحاءات الخطيه الا والمسيح جازها. الشهوه المسيح جازها واشتهى اخيرا ان ياكل. لكن المسيح قدر يرفع سلطان الشهوه من الخطيه من الجسد. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. تجربه الشك المسيح جازها، تجربه الذات المسيح جازها. ما من الم للخطيه بيحز فينا الا والمسيح خده في جسده، وهو جه مخصوص عشان كده يجرب في كل شيء مثلنا. وفيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين الايه المجربين. عشان كده الوحيد اللي فضح الخطيه والخطيه ما كانش ليها وجود في جسده، عشان كده يقول في شبه جسد الخطيه، ما قالش في شبه الجسد، لا، لانه كان ليه جسد كامل ما خلى الخطيه. ولاجل الخطيه جه المسيح وفضح الخطيه في جسده. الانسان اللي يقول ما اناش قادر مش عارف، جه المسيح وبنفس جسد الانسان، ده هو سر التجسد اللي المفروض بنعيشه اليومين دول، بنفس جسد الانسان والمسيح كل حاجه الانسان عاجز انه يعملها جه وعملها مكانه. ودي الكلمه اللي قالها ليوحنا، اسمح الان لنكمل كل بر. ايه كل بر المسيح عايز يكمله؟ كل بر للناموس الانسان عجز ينفذه جه المسيح ويطوعه ويعمله. عشان كده لما المسيح كان بيصلي وبيصوم، ولما كان بيتوب، ولما كان يعتمد، ولما كان كل الاعمال دي كان بيعملها نيابة عن الانسان، بنفس جسد الانسان العاجز. عشان كده لو تقدروا تقدروا قيمة عيد الميلاد وسر التجسد، ان المسيح جاء في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية ليدين الخطية، ليفضح الخطية، ويقول لا ما لكيش سلطان على الجسد، ما لكيش سلطان على الإنسان. تفهم خلاصك وتفهم كل شيء أنت عجزت عنه ومش قادر تتممه ومش قادر تعيشه. كل بر أنت بتدور عليه ما لكش غير في شخص المسيح، مش في شوية ممارسات أو أعمال أنت بتعملها. ما هم قالوا له كل اللي يقولوا نعمله، وقالوا كلمة كده ورجعوا يعيطوا، لا ما يتكلمش معانا مش قادرين. لكن المسيح الحلو هو أتم كل بر عنك. المسيح هو اللي فضح الخطية في جسده لأجلك. عشان كده في العهد الجديد، لأني أصفح عن خطاياهم ولا أذكر تعدياتهم، وإذ قال جديدا فالقديم عتق وشاخ فهو قريب من ايه؟ من الاضمحلال. ينتهي القديم، خلاص ينتهي، لكن الجديد هو اللي يثبت. عشان كده هم ما قدروش يفهموا سر القيامة، ان في شخص المسيح الوصية مش هتبقى بعيدة، لكن الوصية هتبقى من جوه، طلع من جوه، ان الوصية قريبة، ان المسيح طلع السماء ونزل الكلمة، والمسيح عدى البحر وجاب الكلمة، ان في عهد جديد للناس يقدروا يعيشوه. فالناموس خلانا نحس بخطيئتنا، شخص لنا العلاج الدواء او المرض، لكن قال لنا ان في حاجة الى طبيب، انت محتاج الى المسيح، لان الناموس كان مؤددنا الى المسيح. فالمسيح بقى هو اللي يكمل وصاياه فينا. عشان كده يقول وصاياه ليست ثقيلة علينا. نرجع تاني لسفر الخروج عشان ننهي الاصحاح. يقول في عدد 20، ونزل الرب على جبل سيناء، الى رأس الجبل، ودعا الله موسى، ودعا الله موسى الى رأس الجبل، فصعد موسى، فقال الرب لموسى انحدر، حذر الشعب لئلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرين. يقتحموا، اللي احنا بنعمله بنقتحم. هم مش عايزين يخشوا عشان يشوفوا ربنا ويتمتعوا بمحبة ربنا، لا، هم عايزين يقتحموا عشان يتفرجوا على المنظر، حب استطلاع، زي ما احنا بنعمل في مرات كتيرة، حب استطلاع، عايزين نتفرج. يعملوا الدفنه يوم الجمعه العظيمه، تبص تلاقي الناس واقفه فوق الكراسي وفوق الدكك عايزه تتفرج. اتفرج على ايه؟ لئلا يقتحموا. ربنا مش فرجه، لكن ربنا حياه. لئلا وليتقدس ايضا الكهنه الذين يقتربون الى الرب لئلا يبطش بهم الرب. يعني حتى الكهنه مش معفيين، ده الكهنه كمان هم اول ناس لازم ايه؟ يتقدسوا. لما حدش صاحي كده يسال سؤال، هو كان في كهنه؟ ده لسه الكهنوت ما كانش لسه نزل، امال ايه الكهنه دول؟ طب مش هجاوبه بقى لانكم. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء لانك انت حذرتنا قائلا اقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنه والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال لهم، نزل تاني وقال لهم الكلام وصل لهم الرساله. بعدين يبتدي ربنا ينطق الكلمات العشره اللي بيسموها ديكالوجوس، اللي هم الوصايا العشره في خطورتها، في خطورتها. ده اللي نبقى نكمله المره الجايه ان شاء الله. حد يسال حاجه في الجزء ده؟ اتفضل. لان ده كان امر ربنا، قال لهم انتوا اللي تقدروا، اداهم قوه واحتمال ان هم يقدروا ايه؟ يطلعوا، لكن الشعب ده ما عندوش. ده بامر مين؟ ربنا. وحتى موسى لسه قارين دلوقتي في العبرانيين لما طلع قال ايه؟ انا خائف ومرتعد ومرتعد. في حد يحب يسال حاجه تاني؟ اتفضل. ان شاء الله. سفر الخروج اصحاح 20 من عدد 1 صفحة 119. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا، انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك الهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة ايام تعمل وتصنع جميع اعمالك جميع عملك، اما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك، لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يلخم. ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى، تكلم انت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب، لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى، هكذا تقول لبني إسرائيل، أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذ رفعت عليها أزميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه مجدا للثالوث الأقدس. زي ما شفنا في صح 12 في الخروج اللي كان بيتكلم عن خروف الفصح ان ده من اخطر الاصحاحات في سفر الخروج، ايضا خروج 20 من اهم الاصحاحات ومن اخطرها، لان فيها ربنا ادى الانسان الوصايا العشرة بتاعته. وكنت اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفرق بين الوصية في العهد القديم والوصية في العهد الجديد، وعملنا مقارنات بين سفر العبرانيين والخروج وبين رسالة روميا والخروج، وشفنا ان روح الوصية الجديدة خطورة الناموس اللي كان بتاع العهد القديم، انه كشف وفضح الخطية وشخص لينا الخطية لكن ما قدرش يدينا علاج، وان العلاج ما كانش يتم الا في شخص السيد المسيح. لكن تعالوا مع بعض كده نشوف الوصايا العشرة في مجملها اللي بيسموها باليوناني ديكا لوجوس. ديكا يعني عشرة ولوجوس يعني كلمة، يسموها كده العشر كلمات. العشر كلمات اللي ربنا نطقها والشعب سمعها وحس بعجزه وخوفه قدامها. بس قبل ما نبتدي في الوصايا العشرة بتفصيلها نلاقي بعض الملاحظات عجيبة كده في العهد الجديد. لما جم يتكلموا بعض الناس عن الوصايا العشرة يقولوا لنا شوية كلام غريب عنها. يعني لو طلعنا سفر الأعمال الإصحاح السابع نشوف استفانوس بيعلق على الوصايا العشرة ويقول ايه في أعمال الرسل إصحاح سبعة عدد 53 في صفحة 202 في العهد الجديد. استفانوس آخر كلمة نطاها قبل ما يرجموه علق التعليق اللطيف ده على الوصايا العشرة، يقول ايه الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. يقول فلما سمعوا حمقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. يقول لهم أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. ولو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل غلاطية، ويريد كل واحد يبقى في ايده كتاب مقدس عشان يقدر يتابع وما يسرحش. غلاطية 3 في صفحة 307 عدد 19 نشوف بولس الرسول بيقول ايه. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. مرتبا بملائكة في يد وسيط. وبرضك نفس المعنى نلاقيه في رسالة العبرانيين، ان الناموس ده استلموه منين؟ ها؟ او استلموه من مين؟ من ايه؟ ملائكة. اخذتم الناموس بترتيب ملائكة. بينما لما بنرجع لسفر الخروج اصحاح 20 فين الملائكة؟ ده حتى موسى النبي في سفر التثنية كده لما جه يكلمهم في النشيد بتاعه تثنية 33 يكلمهم عن استلام الشريعة كده يقول ان الله اتى في ربوات قديسيه